فالمشكلة الآن تكمن شيخنا بارك الله فيه في هؤلاء الذين يعني أججوا كثيرا من حرارة الأمور التي لم تكن معروفة من قبل. كان يكون مثلا أحدهم ممن نعرف من إخواننا على منهج الكتاب والسنة، ولكنه سرعان ما يظهر للناس أو على الناس بآراء أو بأحكام فقهية جديدة، وربما يريد أن يؤصل أصولا جديدة في الدعوة. فهؤلاء إخواننا طلبة العلم وخاصة الجدد منهم، هؤلاء هم الحيارة حقيقة، لأنهم وقعوا بين شقي الراحة كما يقال، بين إخوان لهم عرفوهم فيما قبل وبين إخوان لهم ثبتوا على الخط الذي كانوا عليه، فاختلف الطرفان واصطرع على قضايا منهجية. وهذه القضايا المنهجية الحقيقة خرج علينا بعض إخواننا بها كأنها أصول أو قواعد جديدة، كما سمعنا من بعض إخواننا مما اتصلوا بنا أو كتبوا لنا أو قالوا من يقول بعض من يقول أو اصطلح اصطلاحا جديدا على اصطلاح جديد لما يسمى بتوحيد الحاكمية مثلا. فهذا التوحيد أو هذا النوع من التوحيد ما عرف لا في الأولين ولا في السابقين ولا في اللاحقين من بعدين، حتى خرج علينا بعض هؤلاء الإخوان كما خرجوا علينا ببعض الآراء التي سبق وأن أجبتم عن كثير منها بارك الله فيكم. فنريد أن تشيروا جزاكم الله خيرا إلى هذه المحدثة الجديدة أو البدعة الجديدة التي ادعي بعض إخواننا بأنهم إنما يقربون ويسددون بتقريب مثل هذه المصطلحات الجديدة قياسا على ما فعل بعض الأسلاف من قبل، وجزاكم الله. شيخ لعلي السؤال مرتبط مع شيخنا جزاك الله خير، موقف الشاب السلفي من بعض يعني المشايخ ممن يقول بجواز المظاهرات والاعتصامات وقسم التوحيد، ولعل ما وصلكم الأشرطة، ونصيحتك لهؤلاء الشباب خليه يجيبون على أنا أقول بعد الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتقادي يا أستاذي الكريم أنما كنت في صدده من الإشارة إلى أنواع العلماء وتقسيمهم إلى تلك الأقسام تنويرا لسبيل عامة المسلمين أن لا يقعوا في الحيرة، فبالأولى والأحرى أن يكون ذلك البيان تنويرا لسبيل طلاب العلم حول ما جاء في سؤالك المطروح آلها. وأنا بقول على ضوء ما سبق من البيان يمكن ربط الجواب عن السؤال الأخير، وهو يكفي أن يعلم إخواننا الطلاب وانطلاقا من التفصيل السابق في أنواع العلماء وأقسامهم، يكفي أن يعلموا أن هذه المصطلحات هي مصطلحات حادثة ولا يعرفها الخلف فضلا عن السلف، لا يعرفها الخلف فضلا عن السلف في هذا المصطلح أيوة. وأقول هذه المصطلحات كالحاكمية يكفي لهؤلاء الشباب أن ينتبهوا لتلك الفروق بين العلماء في السن في العلم في الصلاح والعمل بالعلم، وبالطبع يدخل في هذا أن لا يكون العالم يقصد الظهور يقصد الشهرة يقصد الآخر، هذا ينافي أن يكون من علماء الصالحين. فإذا لاحظنا هذه الأقسام المذكورة وتذكرنا أن مثل هذا المصطلح ومثل كثير مثل فقه الواقع مثلا الذي كنا كتبنا رسيلة صغيرة كما تعلمون حول فقه الواقع، كل هذه المصطلحات هي في اعتقادي بدع سياسية ليست بدعا سياسية شرعية، وإنما هي بدع عصرية لتجميع الناس وتكتيلهم. هذا التجميع والتكتيل الذي هو من طبيعة بعض الجماعات المعروفة ولا نفشي سرا إذا قلناه. من الأخوة المسلمين مثلا، هؤلاء من منهجهم قولا جمع ثم ثقف، فعلا جمع ثم دع كل مين على ضلاله، كل مين على مذهبه، لأنكم تعلمون أنهم لا يتحاشون إطلاقا أن يجمعوا بين الخلفي والسلفي، بين الصوفي والمحارب للتصوف، بين السني وبين الشيعي، هذا على أساس إيه؟ جمع ثم ثقف، لا شيء من الثقافة. ودليل على هذا أنه كاد يمضي على دعوتهم التي يسمونها أيضا تسمية سياسية بالدعوة الحركية، أما نحن دعوتنا فهي جامدة، وأنا أتشرف بأنني رجعي رقم واحد، واقتداء بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه عليكم بالأمر العتيق، فنحن نرجع إلى الأمر العتيق. الشاهد هذه المصطلحات هي بدعة سياسية ليس المقصود بها كواقع، أما النوايا فنحن نزعهم إلى الله عز وجل، أما كواقع لم نرى قرابة هذا القرن تقريبا كما قلنا من هذه الجماعة علما، بل لم نرى فيهم عالما فردا، وكان من المفروض أنهم لو كانوا صادقين في قولهم جمع ثم ثقف أن يوجدوا لنا، إذا صح التعبير هذا والمجال واسع، أن يوجدوا لنا علماء في الحديث في الأصول في الفقه في إلى آخره. هذا الزمن كله كان أكبر مساعد، لكنهم يدندنون ويتحركون على النظام العسكري مكانك راوح، تعرفون مكانك راوح في حركة لكن ما في تقدم، مكانك راوح. فإذا أقول أن لشبابنا هؤلاء بل لعامة المسلمين يكفيكم البيان السابق أن هؤلاء أولا أحداث وليسوا علماء قدامى، عرفوا بالعلم عرفوا بالصلاة، ثم أحدثوا مصطلحات جديدة يمكننا أن نطلق عليها عموم قوله عليه السلام: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لما؟ لأنها بدعة تخالف السنة، بدليل أنهم كانوا من قبله معنا يدعون إلى الكتاب والسنة، ويدعون إلى التوحيد بأقسامه الثلاثة، ويدعون إلى تمييز الصحيح من الضعيف من الحديث، وإذا بهم وإذا بأحسنهم علما إن كان فيهم حسن علما، إذا بأحسنهم علما ويعني وأحسنهم صلاحا وتقا، إذا به يدع كل هذا الجهد وكل هذا الاهتمام. وأنا أعترف بأنهم كان لهم فضل كبير جدا فيها، اختلفوا في عموم الحديث السابق وكل ضلالة في النار، فمن من قال أن الحديث ليس على عمومه، لكن الشاهد أن هؤلاء الذين قالوا ليس الحديث على عمومه وإنما البدعة ستجري عليها الأحكام الخمسة، هؤلاء أنفسهم ولسنا بحاجة إلى أن نستدل بمذهب عموم الحديث فهو واضح الحجة به، لكن هؤلاء الذين قالوا بأن البدعة تجري عليها الأحكام الخمسة قالوا إذا كانت البدعة تعارض السنة فهي بدعة ضلالة. فإذا أي ضلالة أكبر من أن يكون جماعة وليس فرد، أن يكون جماعة قد سلكوا الطريق المستقيم كما قال رب العالمين: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وإذا بهم بعد ذلك الاستمرار على الخط المستقيم يحيدون يمينا ويسارا بأهداف هذه المسميات، فصرفتهم ليس عن سنة بل عن الصراط المستقيم. لكن أريد أن أقول شيئا إنصافا للحق، كلمة الحاكمية لله من حيث المقصود هي تدخل في قسم من أقسام الثلاثة المصطلحة بين العلماء، لكن مما يدل على أنهم استعملوا هذا الاسم المبتدع لغرض سياسي مادي وليس بديني، أنهم لا يهتمون بجماهير الأمة التي أكثرها كما قال رب المسلمين في القرآن الكريم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نحن نجد المسلمين اليوم مع الأسف، لا أعني غير المسلمين من اليهود والنصارى والوثنيين، وإنما نجد المسلمين الذين يشهدون معنا ويقولون معنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصدق مع الأسف الشديد على الكثير منهم تلك الآية السابقة: وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. ماذا فعل هؤلاء الذين أحدثوا بدعة الحاكمية؟ تركوا هؤلاء الجماهير في ضلالهم يعمهون، واهتموا بحاكم واحد، خمسة، عشرة، عشرين، يكونوا مية. تركتم الملايين المملكة في ضلالهم يعمهون، ما أنتم تهتمون بهم وهم الذين يذكرون الحديث الضعيف رواية والصحيح معنا. من لم يهتم بأهل المسلمين فليس منهم. هم يذكرون هذا الحديث، أين الاهتمام بأمر المسلمين؟ يهتمون بأفراد قليلين. نحن نقول إنهم من المسلمين، أما حسابهم عند رب العالمين. فهذه الكلمة إذن خطيرة جدا، لأنها صرفت ليس هؤلاء الدعاة فقط الذين كانوا من قبل على الصراط المستقيم كما ذكرنا آنفا، بل وجرفوا معهم جماهير من الشباب المسلم الذين كانوا سالكين الطريق المستقيم، أو كانوا على الأقل على وشك السلوك في هذا الطريق المستقيم. وإذا بهم يدعون هؤلاء الذين كانوا على وشك أن يسيروا معهم في الصراط المستقيم، لكنهم زادوا ضلالا وانحرافا، أنهم جروا أيضا أولئك الذين كانوا سالكين معهم، ليس الذين كانوا على وشك السلوك، بل أولئك الذين كانوا سالكين معهم، فأصبحوا لا يهتمون بمعرفة الأحكام الشرعية بأدلتها الشرعية أيضا، فضلا عن أن يهتموا بأن يدعوا من حواليهم ممن لا يسمعون مثلا الدعوة من النساء والعجائز ونحو ذلك، فأصبحوا في واد والصراط المستقيم في واد واحد. فأنا أقول نعم، واد آخر وسحيق وأحكم نهاية. فقد تفضلتم علينا بربع ساعة أخرى فمعذرة. شيخنا جزاكم الله خير، يعني هؤلاء الإخوان الذين قدموا للقائكم والاجتماع بكم، حقيقة هو هذا الوقت على قصره لا يفي بما عنده من الأسئلة، ولكن كان من حسن الحظ والحمد لله أن أثير مثل هذا السؤال، لأن المعركة الكلامية الصحفية الآن قادوا الناس كما تفضلتم، يعني انحرفوا بهم انحرافا وظلوا بهم ضلالا بعيدا. الآن صفحات الجرائد هي مسارح المعارك هناك وفي غيرها ذلك البلاد. نضيف شيخنا يعني فقط للبيان للإخوان أن هؤلاء الذين انحرفوا وجعلوا أكثر الناس ليسوا بمؤمنين كما يقول الله تبارك وتعالى، أو زادوا من ذلك، أقول ليت الأمر وقف عند حدود الاختلاف على مسائل فرعية، ولكنهم تعمقوا حتى صار اختلاف في الأصول والكليات والقواعد الكلية. ومن ذلك أنهم يعني هذا الابتكار الذي ابتكروه وأحدثوه قطعا لا يتعلق بالفرعيات، إنما هو يتعلق بالأصول والقواعد. ومن هنا حقيقة شيخنا يعني كلمتكم هذه الثمينة التي سجلت، وأرجو الله عز وجل أن ينفع بها إخواننا في كل مكان، لأن هذا سيعم بإذن الله تعالى. أرجو أن تكون هذه الكلمة بمثابة النصيحة لكل هؤلاء. أي نعم. لكن هناك شيء آخر شيخنا، وهم أي هؤلاء الذين انحرفوا عن الجادة وتركوا الصراط المستقيم في واد سحيق كما تفضلتم، هؤلاء الحقيقة يتوكؤون على مشايخهم وعلى علماء الأمة من أمثالكم وأمثال أستاذنا الشيخ عبد العزيز بن باز، أطال الله في عمركما وجعل عملكما صالحا أبدا إن شاء الله والمسلمين جميعا. فأقول هم يتوكؤون على بعض المسائل التي أبديتموها أحيانا وفهموها، لا أقول فهموها خطأ، وإنما تأولوها تأويلا لمصلحتهم أو لمذهبهم الجديد الذي ذهبوا إليه. وأنا أقول بارك الله فيكم، حري من هنا إذن أن يكون لكم جزاكم الله خيرا بين الفينة والفينة عندما يطلع هؤلاء على الناس أو على العالم بمسائل جديدة وأصول محدثة لم يسبقوا لها، أن يكون لكم رأي تبادرونه لإظهار الحق في أي مسألة من المسائل التي يظهرونها ولا يريدون بها إلا، وأنا طبعا لا نتدخل في النوايا حقيقة، لكن الواقع يثبت أن هؤلاء قد انحرفوا عن الخط وابتعدوا ابتعادا بعيدا. سؤال يتعلق على كل حال، نسأل لهم الهداية وأن يعودوا إلى الخط المستقيم معنا قريبا إن شاء الله. شيخ السؤال يتعلق في نفس هذا الموضوع، وهو أن القائلين بهذا الكلام منهم من ينتمي إلى الدعوة السلفية بل من مشايخ الدعوة السلفية، هم كلهم ينتمون إلى الدعوة السلفية يحسبون أنفسهم على الدعوة السلفية، فموقع الشباب من هؤلاء والحضور عندهم والدروس يعني وحضور دروسهم والتلمذة على يعني أيديهم، موقف الشباب منهم شيخ؟ نحن نرى أن الشباب يختلفون من حيث العلم والثقافة الشرعية، وأظن أن القليل منهم إذا ما حضر درس أحد هؤلاء يستطيع أن يميز الخبيث من الطيب من كلامه، فإذا كان يستطيع ذلك فلا بأس من حضوره لدرس أمثال هؤلاء الذين هم كانوا معنا على الخط وانحرفوا إلى جانب آخر من نحو ما ذكرنا. أنا أرى أن الأخياء من طلاب العلم لا مانع أبدا، بل قد أقول بوجوب حضورهم مجالسهم لأمرين اثنين: أولا أنهم قد يسمعون منهم كلمة الحق، وكلمة الحق يجب أن تتبع من أي وعاء خرجت، وقد يسمعون كلمة الباطل، وحينئذ يقفون في وجه هذا القائل ويبينون له خطأه ولا يدعونه يلقي خطأه وينشره بين الناس الجالسين. أما إن كان من عامة الناس فعليهم أن يطبقوا المنهج الذي ذكرناه آنفا من حيث تمييز العالم على عالم إلى آخر ما سبق بيانه، وأعتقد أن هذا المقدار من الوقت إن شاء الله يكفي. ومعذرة إليكم جميعا، وأنا كان بأمني جدا أن يكون معي متسع من الوقت، لكن وقتي هو لكم سواء كنت معكم أو كنت غائبا عنكم، والسلام عليكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك في عمركم وعلمكم ونفع بكم الأمة وجعلنا وإياكم إن شاء الله من أهل الجنة. والسلام عليكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. شارك الله فيك شيخ، طبعا دخول مدارس برلمانية لا يجوز شيء، لكن التصويت فيها يا شيخ، التصويت يطبق قاعدة الضرورات والمظهورات من جهة، وقاعدة الأخذ بأخف الضررين، الأخذ بأخف الضررين، وهذا لا يستطيعه إلا أفراد قليلين من الناس. بمعنى أنه نحن لا ننصح أحدا أن يرشح نفسه نائبا عن المسلمين في هذه البرلمانات التي تجمع النوائب، ما ننصح أحدا أن يرشح نفسه، ولكن ما كل ما يقوله أحدنا يتقبل بقبول حسن من غيرنا، فسنجد كثيرين من المسلمين وقد يكونوا أيضا ممن هم من السلفيين أو كانوا من السلفيين، وقد يرون أن الدخول في البرلمان قد يكون يعني في خير المسلمين زعموا، فهم لا يسمعون نصيحتنا. فحينئذ نحن ننظر هناك مرشحون كثيرون من مختلف الأحزاب والجماعات البعثي والشيوعي والدهري والملحد والمسلمين. حينئذ نقول حنانيك بعض الشر أهو من بعض، فنقول نختار هذا المسلم السلفي ولو قديما، لأنه صار في قديم وفي جديد. نختار السلفي ولو حديثا على الإخواني، على الإخواني وإلى آخر. بدينه الكلمة، بدينه الكلمة. فنختار إذن الذي شره أقل من غيره. من هذا الباب نحن إذا كان لنا أن ننتخب ننتخب على هذه القائلة. والسلام عليكم. سواء الخاص العام المتنس وغير المتنس، فما تنصحنا أبناءكم بالجزاء؟ تنصحهم بالثبات على الحق، بالثبات على الحق ودراسة الحق، وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم. وأنا أحيي القلب الطيب في إخواننا الجزائريين نساء ورجالة، نساء ورجالة. وأنا أعتذر إلهم أيضا عن عدم ردني عليهم الخطابات تترى وأنا لا أستطيع الإجابة عنها. يشمل كلامك هذا يا شيخ في العراق وين ما كان، إذا كان في انتخابات. لا مو انتخابات، مثل الهجرة من وضع القائم حاليا في بلاد. طبعا كيف لا. الله يبارك فيك. شهدت كثير من أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى على أصله بذاته. لم تكن بين الصحابة، لكن قالها بعض أئمة السلف وهي تعبير لحقيقة عقيدة الرحمن على عرش استوى. شيخنا من نصارة الزكاة وفي سبيل الله يا شيخ. كيف؟ من نصارة الزكاة وفي سبيل الله والله عز وجل. فهل يجوز صرف هذا يعني أموال الزكاة في هذا البن على مثل مركز الدعوة وشراء بعض حاجيات اللجنة الدعوية؟ لا لا ما أظن هذا. طيب وعد البنوك يجوز أن تحضري بالسيارة؟